بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الإجارة والجعالة، أن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين، والجعالة عقد جائز والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وقد تكون مع معين ومع غير معين. باب الإجارة باب شرعي معلوم، وقد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، كما قال الله عز وجل عن صاحب مدين أنه قال لكليم الله موسى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، على أن تأجرني ثماني حجج. واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا مشركا وهو عبد الله بن أريقط ليدلهم على طريق المدينة، يوم أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من مكة إلى المدينة. فالإجارة يقول هنا الفرق بينه وبين الجعالة، أقول لك سأعطيك كذا وكذا من المال من أجل أن تقوم لي بالعمل المعين، لكن الإجارة تختلف. وقد ذكر الفروق: الفرق الأول أن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز. الإجارة سواء استأجرت سيارتك أو استأجرتك أنت أن تنقل لي بعض البضائع، أن تنقل لي بعض المواد والأثاث، أن تليس لي جدارا، تبلط لي أرضا، أن تبني لي بيتا، أن تصلح لي سباكة أو كهرباء أو غير ذلك، كل هذا إجارة، كل هذا إجارة. أو أستأجر سيارتك أو بيتك أو دارك أو دكانك وما أشبه ذلك، هذه الإجارة عقد لازم. ما معنى عقد لازم؟ ليس لي أن أفسخ ولا لك أن تفسخ بعد العقد. استأجرت بيتك هذا لمدة سنة، ليس لي أن آتي بعد العقد والاتفاق وأقول لك أخرج من البيت إلا بعد مضي السنة، وليس لك أن تأتي وتقول أنا وجدت بيتا أرخص رد لي الفلوس، ما يقبل هذا إلا بالتراضي. إذا أنا قبلت وأقول لك تفضل خذ فلوسك ويأتي الله بغيرك، أما أنه يلزم لا، لأن الإجارة عقد لازم بعد الدخول فيه يلزمني ويلزمك، مثل البيع والشراء. بعت لك كتابا، بعت لك حيوانا، بقرة، جمل، كبش، بعت لك أثاث منزلي، بعت لك فاكهة، بعت لك ما كان، إذا تم البيع وليس بيننا خيار شرط شور قول ولا راود نفسي 3 أيام أكثر أقل، ما بيننا شيء من هذا، تم البيع، ليس لك أن تفسخ البيع بعد ذلك أو ترد ما لم يكن هناك عيب. هناك شرط غير جائز ويقع فيه بعض التجار، تجد بعض المحلات التجارية وبعض المولات يأتي ويكتب بالفاتورة: البضاعة لا ترد بعد خروجها من المحل. هذا الشرط باطل، البضاعة لا ترد يمكن أن يقول إلا إذا كان فيها عيب. كيف ما ترد؟ أنا اشتريت منك مثلا غسالة، طلعت الغسالة هذه الماكينة خربانة، كاوية ما تشتغل، اشتريت منك ثلاجة ما تشتغل، كيف ما ترد البضاعة بعد خروجها؟ إذا كان هناك عيب لابد أن ترد. نعم، إذا لم يكن هناك عيب بعد أن تفرق المجلس ليس لك أن ترد إلا إقالة. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. تأتي إلي وتقول: والله أنا اشتريت الثلاجة وما كنت بحاجة إليها، أنا عندي كذا أحتاج هذه، لو تكرم تردها لي، أنا بطيب نفسي برضاي أردها، إذا ما أردت ما أرد، ما أردها وليس لك علي سبيل ولا سلطان، بعت لك بيتي، دكاني، سيارتي، جنبيتي، مسدسي، أرضي، وبعد أن تم البيع وكتبنا الأوراق وانفض المجلس جئت لي بعد شهر ولا شهرين، أنا عندي مرض، أنا رأيت أني ما أحتاج إلى هذا، أنا رأيت أني أحتاج الفلوس، ما أحتاج بيت ولا أرض ولا سيارة ولا دكان وما أشبه ذلك، ما لك علي سلطان؟ أنا أقول لك انتهى البيع، ما أقبل إلا أني أشتري منك مثل ما يفعل بعض أصحاب المحلات. بكم اشتريت الثلاجة مني؟ قال 100,000. قال تبيعها 80؟ اتق الله، أنا اشتريتها منك بالصباح 100 ولا زالت بالكرتون، والله ما قد فتحتها. بيع وشراء، أنا ما يلزمني أن أرد إلا تطوعا، أما يجب أو بالقوة لا. طيب أنا ممكن أقول لك أردها 80 حتى 50,000. اشتريت مني البيت أو الأرض أو الدكان، جئت وتقول لو سمحت افسخ البيع أنا أحتاج الفلوس، بكم بعتها لك؟ قال مثلا بمليون. أقول تبيعها لي الآن بيع جديد، عقد جديد، 500,000. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ويل المطففين، البيع بالتراضي، أنا يناسبني بكذا، بيع لغيري. طيب كيف بعت لي بمبلغ أكبر؟ بالتراضي، وأنا أشتري بالتراضي، هي نفس السلعة وإن كان نفس السلعة، وإن كان نفس السلعة، لأن البيع عقد لازم. هل فيها عيب؟ قال لا، إذا انتهى، ما لك علي سبيل إلا أني أتطوع أرد لك المال إحسانا مني وتفضلا مني وأخذ السلعة، نعم، أما بالقوة لا. والإيجار كذلك عقد لازم، أجرتني الدكان، السيارة لمدة كذا، البيت لمدة كذا، ليس لك أن تخرجني من البيت طالما أني لم أخل بشيء من الشروط. أما تأتي إلي وتقول لي أنا أستأجر منك الدكان من أجل أن أفتح فيه بوفية، وبعد أسبوع إلا وأن تفتح مخرطة ولا بنشر ولا ميكانيك، هذا يضر المحل، أنا ما أقبل. أقول لك أنا أجرت لك بوفية، ليش تفعل مثل هذا؟ هذا يحصل فيه ضرر، ولا ورشة يحصل فيه ضرر علي، على البيت، على المستأجرين في عمارتي، الشقق والدكاكين الأخرى. فلا، أنت الآن أخللت بالشرط، أجرت لك البيت على أنه لعائلة، بعد أيام لو أدت لي 20 عازب داخل البيت، تضر الجيران، تضر بقية المستأجرين، وفرق بين العزاب وبين العائلة إذا استأجروا بيتا. فما يأتي يقول لك يا أخي أنا استأجرته منك، أنا شرطت عليك أنك ما تؤجر إلا العائلة، أو أني أجرت لك قلت لي أنك تحتاج بيت أنت وأهلك ولا أولاد. أما عزوبيين كلمني من أول وأنا أقبل أو لا أقبل، أقبل أو لا أقبل، وهكذا. فيقول هنا من الفروق، الفرق الأول أن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين، يعني هذه الإجارة سواء عمل معلوم، بناء، سباكة، نجارة، حدادة، بلاط، تليس وما أشبه ذلك. قال والجعالة عقد جائز، أقول الذي يبني لي هذا البيت مقاولة، الذي يبني لي هذا الجدار 100,000، تقدم أناس بالمناقصات ما قد دخلنا فيها، قل خلاص أنا رأيت ألا أفعل، أو الذي تقدم يقول والله أنا رأيت ألا أفعل، هو عقد جائز، عقد جائز. ضيعت جملا أو سرقت مني سيارة، فأقول من رد علي سيارتي فله 500,000. هناك أناس نشطوا للبحث، بعد ساعتين ثلاث قلت أنا إن رجعت سيارتي بدون قيد ولا شرط فالحمد لله، وإلا سيردها الله، من وجدها ما له عليه أي شيء. ضيعت وثائق، جواز، بطائق، أوراق، بصائر، قلت من رد علي الضالة له 100,000. بعد قليل قلت خلاص أنا من ردها يؤدي أمانة، هذه أمانة ولا يجوز له شرعا أن يحتفظ بها، إما أن يؤديها لوجه الله وإلا ما عندي شيء، جائز. هو أيضا قال أنا سأبحث عنها بال100,000، وجدها جاء وقال خذها لوجه الله ما أريد منك ولا شيء، جائز، هذا عقد جائز. قال لي أنا سأبحث عنها، ثم بعد يوم قال لي أنا رأيت أني ما أفعل، ما لي دخل، شوف لك من يبحث عنها، جائز، ما لي عليه سلطان ألزمه بذلك لأنه عقد جائز. قال والجعالة عقد جائز، والعمل قد يكون معلوما بناء جدار معين، حفر بيارة، حفر شيء معين. قال: وقد يكون مجهولا، مثل من رد علي ضالتي، من رد علي سيارتي المسروقة، من وجد ابني الصغير الضائع، وما أشبه ذلك. قال: وتكون مع معين، مع شخص بعينه، ومع غير معين، من وجد سيارتي فله كذا، كائن من كان، أعرفه ولا ما أعرفه، المهم يرد لي سيارتي. هذه الجهالة تجوز، الجعالة تجوز مع معين وغير معين، خلاف الإجارة، على معلوم على مجهول بخلاف الإجارة. قال: والجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة. أستأجرك لتصلي بالناس إماما، لا يجوز. أستأجرك لتؤذن للناس، لا يجوز. أستأجرك لتحفظ الناس القرآن حلقة بكذا، لا يجوز. إجارة، لأن هذه قرب، طاعات. أوليك القضاء وأعطيك كذا وكذا، أوليك التدريس في المسجد الفلاني ولك كذا وكذا، إجارة، لا يجوز. هذه أعمال قرب لا يجوز أن يبتغى فيها الأجر إلا من الله، لكن يجوز فيها الجعالة، درس وأنا سأعطيك كذا، جعالة لا إجارة، جعالة لا إجارة. بعض الناس قد يقول: يا أخي شو الفرق، هو النتيجة واحدة، تعطي 100,000 ولا 50، هي إجارة ولا جعالة، فرق العقد. أنا أبيع لك كذا وأربح 4%، أو أعطيك كذا على سبيل الربا والربح 4%، إيش الفرق؟ العقد، وأحل الله البيع وحرم الربا، وإن كانت صورة واحدة. يجوز أن أبيعك 100 جرام من الذهب ب100 جرام من الذهب، لكن يدا بيد. ويجوز أن أقرضك 100 جرام من الذهب وتعطيني بعد مدة، قرض جائز، لكن بيع مع عدم تقابض لا يجوز. الصورة واحدة، بيع 100 جرام ب100 جرام تسلم لي بعد يومين، حرام. سلف 100 جرام وترد لي 100 جرام بعد يوم أو يومين، جائز. الصورة واحدة، لكن اختلف العقد والنية. فما يأتي بعض الناس يتفلسف ويأتي يقول لك: يا أخي إيش الفرق، هي النتيجة واحدة. لا، هذا عقد وهذا عقد، هذا عقد وهذا عقد، هذا جائز وهذا غير جائز، هذا ربا وهذا بيع، وإن كان هذا 4% وهذا 4%، لكن أحل الله البيع وحرم الربا. دين ذهب بذهب مع تأخير المدة جائز، بيع مع تأخير المدة لا يجوز، مع أنه 20 جرام ب20 جرام. تسلفت من زوجتك 20 جرام ذهب وستعطيها بعد سنة، جائز. بعت، باعت لك زوجتك 20 جرام ذهب وستسلمها بعد سنة أو حتى بعد أسبوع، لا يجوز، لأن البيع اشترط فيه يدا بيد، مثلا بمثل، هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الصورة واحدة، العقد مختلف. هكذا أيضا أنت يا فلان مؤذن في المسجد الفلاني وسأعطيك كذا، جعالة جائز، أجرة لا يجوز. أن درس حلقة قرآن سأعطيك كذا، جعالة جائز، أجرة لا يجوز. تولى القضاء، تولى التدريس، تولى الإفتاء وأعطي كذا وكذا، جعالة جائز، إجارة لا يجوز. ولهذا قال هنا، قال: والجعالة تجوز على أعمال القرب، إفتاء، تدريس، إمامة، أذان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه إيش؟ أجرا، أجرة ما يأخذ، جعالة جائز. دولة ترتب المؤذن له كذا، الإمام له كذا، جعالة، ليس هذا الراتب أجرة. الفرق العقد، النية من الطرفين، أجرة لا، أنت ما تريد أجر إلا من الله، أجرك أعظم من هذا الذي تتقاضاه، لكن باب الجعالة أوسع من باب الإجارة. طيب، بقي كلام نستكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم لئلا يطول الوقت، على حساب بقية الدروس، والكلام ينسي بعضه بعضا إلى هنا. هو هذا الكلام الأول، النية والقصد والعقد، نية وعقد، هذا يسمى إجارة، له باب وأحكام خاصة، وهذا إجارة. الجعالة كما سبق تجوز حتى مع مجهول، من أذن أعطيه كذا كائنا من كان. ها تمام، هو كلهم ينتفعون، هي 50,000. ولذلك قلنا الصورة، بعض الناس يقول لك الصورة واحدة، هي 50,000 وهو نفس الشخص، وهو نفس المؤذن، هو نفس الإمام، هو نفس المدرس. فرق بين العقد والنية، أنا نويت الإجارة وهو نوى كذلك، هذا لا يجوز. أنا فعلت هذا من باب الجعالة، يعني الجعالة هذه مثل العطية، مثل شيء معين أنا أعطيه مثل هذا، ولي يوم من الأيام أنا أقول له يا أخي أنا ما عاد أعطيك، ما يقول إلا نقصت، إذا أنا نقص أذان، ما أذن لأربع صلوات، هذا لا يجوز. يعني لأن هذه لو كان إجارة له أن ينقص، لكن هذه جعالة، شيء معين أعطيه، شيء رمزي أعطيه، شيء معين كثير أو قليل. هذا سيرجع إلى لجان الفتوى والهيئات العلمية في كل بلد، هذا راجع إلى مثل هذا الأمر. ولذلك تجد مثلا هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة ومن جرى مجراهم يقررون هذا ويتكلمون عليه، وموجود هذا في كتب الفقه على اختلاف المذاهب، وهم يتكلمون على أن أعمال القرب لا يجوز أخذ الأجرة عليها، ولذلك اختلفوا في النائب في الحج. بعض الفقهاء يذكر النيابة في باب الإجارة وقال هذا يستثنى، وبعضهم يذكر هذا في باب الجعالة وأبواب أخرى وقال حتى مثل هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقولون من فرق بين من حج ليأخذ المال ومن أخذ المال ليحج. من حج ليأخذ المال ليس له عند الله خلاق، ومن أخذ المال يستعين به نفقات ومصاريف وحق الوكالات وغير ذلك جائز، وما يشترط كما قال الإمام أحمد ليس من هدي السلف التكسب من وراء القربات. يأتي يقول أنا سأحج هذه السنة، أنت كم تعطيني؟ قلت مثلا الحج كم يكلف؟ 10,000، أعطيك 11,000. قال يا أخي لا، في واحد قال أديني 15، أنا عاد أنا أشوف من يزيد. هذا ما يصح ولا يجوز ولا يعان على مثل هذا. لكن شخص قال أنا أحج حتى برأس المال حق الوكالة مصاريفي علي، قال ولا مصاريفك ولا شيء، أنا أزيد لك 4,000 سعودي لك، ما يحتاج، هو يكفي. قال أبدا مني، جزاه الله خير. أما مشارطة من الأول وجعلها مثل التجارة وعبادة، كيف عاد هذا يذهب وتأتمنه على دعاء وعلى عبادة وعلى أن يؤديها على الوجه المطلوب؟ إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.